بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.